أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اختار الإمام المرغناني رحمه الله تعالى في ترتيب كتابه أن يأتي بالنكاح بعد العبادات، صلاة وصوما وزكاة وصوما وحج، وذلك لأن عندنا نحن الحنفية النكاح أفضل من التفرغ لنوافل العبادات، خلافا للإمام الشافعي. ولأن النكاح أيضا فيه معنى العبادة من إعفاف النفس، ولذلك قالوا إنه يعني عبادة من وجه، وهو الذي غلبناه فقدمنا النكاح على بقية أبواب المعاملات، وفيه معنى المعاملة لأن فيه المهر، بذل المهر والنفقة، فيعتبر أيضا معاملة، وإن كان كل ذلك فيه معنى العبادة أيضا، لا يخرج حتى النفقة على الأولاد وعلى المرأة فيه معنى العبادة. ولذلك جاء في الأحاديث: درهم تصدقت به، ودرهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم أنفقته على أهلك خيرها أجرا أو أعظمها أجرا ما أنفقته على أهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن إعفاف الرجل لامرأته بأنه يأخذ فيه أجرا. ولذلك قيل: هل يأتي أحدنا شهوته ويؤجر يا رسول الله؟ يعني حتى إتيان الرجل لامرأته يؤجر عليه؟ قال: أرأيتم لو وضعتموه في حرام أكنتم تؤاخذون عليه وزرا، يعني توزرون عليه؟ قال: نعم. قال: أفتؤاخذون بالحرام ولا تجزون على الحلال؟ قال صلى الله عليه وسلم توسيعا لباب الصدقة أيضا: حتى اللقمة يضعها أحدكم في أهله له بها صدقة، يعني يضع اللقمة في فم امرأته له بها صدقة. فيبقى النكاح عندنا كما قدمنا هو مقدم على المعاملات، فناسب أن يأتي عقيب العبادات الصرفة الخالصة. نعم. طيب، النكاح طبعا هنا دخل الإمام المرغناني لا يعرف في الغالب اتكالا منه على معرفة القارئين من تلامذته أولا، تلامذة تلامذته بهذه التعريفات. طبعا النكاح عندنا يطلق على معنيين، يطلق على معنى، خليك معاي، على معنى هو الجماع، وعلى معنى آخر هو العقد. هل هذا من قبيل الاشتراك أم من قبيل الحقيقة والمجاز؟ من قبيل الحقيقة والمجاز. من قبيل الحقيقة والمجاز. طيب، ففي أيهما حقيقة وفي أيهما مجاز؟ طيب، قال: قلنا إن النكاح بمعنى الوطء هو الحقيقة، والنكاح بمعنى العقد هو مجاز. وهذه المسألة ليست باتفاق، المسألة فيها اختلاف، يعني بقية العلماء قالوا من المذاهب الأخرى هو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، مجاز في في الوضع، لكن نحن قلنا هو حقيقة في الوضع مجاز في العقل. ويعني كسر الكلام بيننا وبينهم في هذه، يعني نحن استدللنا من كلام العربي في بيت الشعر: وموطوءة غير منكوحة وأخرى يقال له فادها، منكوحة غير ممهورة. من المنكوحة غير الممهورة؟ السبية. وأخرى يقال له إيه فادها، يعني اللي لسه ما وطأتش نقول له هات الفدية، بعد هو يتكلم عن إيه؟ عن سبايا الحرب. هذا من الشعر الجاهل. فهنا منكوحة يعني موطوءة. طيب، وبالتالي يقول: ومن أي من قد أنكحتها رماحنا، وأخرى على عم وخال تلهفي، تتلهف. طب من هذه التي أنكحتها الرماح؟ المعقود عليها؟ إنما هي المأخوذة بالإيه؟ بالقهر، السيف، يعني من القتال. قالوا: فالعرب استخدموا كلمة النكاح بمعنى الوطء إيه؟ حقيقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، يعني ولدت من وطء حلال لا من وطء حرام. والله تعالى أنجى نبيه صلى الله عليه وسلم وكل آبائه إلى آدم من سفاح الجاهلية. طيب، غيرنا قال: لا، بل الأمر على العكس، النكاح في المجازي هو الإيه؟ في المجازي هو الوطء، وفي الحقيقة هو الإيه؟ العقد. طيب، ولذلك ترتب على هذا الاختلاف مسائل ستأتي بعد، مسائل ستأتي بعد. في باب المحرمات سنتعرض إلى المحرمات بالصهرية. المحرمات بالصهرية سنعلم: يحرم على الرجل ابنة امرأته وأم امرأته، ويحرم على المرأة أبو زوجها وابن زوجها، هذا بالاتفاق. طيب، زنى رجل بامرأة، هل زناه يحرم أيضا كما يحرم النكاح؟ فيحرم البنت، بنت المزنية وأم المزنية، ويحرم أبا الزاني وابن الزاني. عند غيرنا قالوا لا يحرم، أما عندنا يحرم. لماذا؟ لأننا نحن حملنا كلمة النكاح على الإيه؟ على الوطء، وهم حملوها على الإيه؟ ستأتي المسألة في باب المحرمات، لكن اختلافهم ذلك كما قلت لك ترتب عليه إيه؟ ثمرات من مسائل في الفقه خاصة في المحرمات. بل توسع الحنفية في التحريم، فكما أثبتوا حرمة المصاهرة بالوطء بالزنا، أيضا أثبتوا حرمة المصاهرة باللمس بشهوة وبالنظر إلى الفرج بشهوة. فلذا قالوا: لو أن رجلا نظر إلى فرج امرأة بشهوة ثبتت حرمة المصاهرة، يعني لا يجوز أن يتزوج ابنتها أو أن يتزوج أمها، وهي كذلك الأمر، حرم عليها أن تتزوج أباه أو ابنه. ولذلك سيأتي من هذه المسائل: رجل قصد امرأته فقرصها بشهوة، يعني لمسها بشهوة، ثم بان أنه قرص ابنتها، حرمت البنت وحرمت الأم. صاروا إيه أو صارتا حراما عليه. كذلك الأمر إذا لامس امرأة بشهوة أثبتت حرمة الإيه الصهري. غيرنا لم يقل ذلك، بل الإمام الشافعي قال الزنا لا يثبت حرمة الإيه الصهرية ولو بنت بنته من الزنا، ولو بنته من الإيه من الزنا. طيب ولذلك قالوا إن أضيق المذاهب في الفروج أو أكثر المذاهب احتياطا في مسائل الفروج، الفروج يعني إيه؟ يعني جمع فرج. قالوا مذهب الحنفية أثبت حرمة الصهرية بمجرد الإيه اللمس، سلم على حماته، تعرفون الحماة أم زوجته، لو سلم عليها هكذا وشعر بالشهوة يقول يفرق بينك وبين ابنتك ولا يجوز لك أن تتزوجها هي بعد. فهنا المذهب في هذه المسألة يعني، ولذلك لا يغتر واحد خاصة من الشباب بأن أم امرأته صارت من المحرمات عليه فيخلو بها أو يحملها أو يصافحها، فضلا عن أن ممكن أن يحضنها أو يقبلها وتقول هو ابني وأنا صرت محرمة عليه. لا، احذر ذلك، لأنه لو حدث أبو حنيفة يقول حرمت عليك هي وابنتها وهكذا. طيب دي هذه مسائل يعني مترتبة على هل الحقيقة هو النكاح في هل هو الحقيقة في النكاح الوطء أم العقد، والمجاز ما يقابله طبعا. ماشي. إذا لمس أب زوجة بنيه ورثها إذا أبي لمس زوجة بنيه بشهوة يبطل النكاح. هنا كذلك الأمر هيأخذ حكم الزنا عنده، فلذلك نقول إن الإنسان يكون يعني في هذه الأمور على حذر، على رأينا نحن الحنفية. ماشي، ما قالوا اللمس بشهوة يثبت الحرمة من الجانبين. ماشي. طيب هذه مسائل ستأتي بتفصيل بعد. اقرأ أنت. أنت وقفت عند نام شوية، ولخلينا نخليه يقرأ. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. قال النكاح ينعقد بالإنجاز والقبول بلفظين يعبر بهما عن المال، يعبر بهما عن المال لأن صيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا. طيب هنا عندي كلمة النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول، يعني معناه أن النكاح عقد أم ليس عقد؟ عقد. ينعقد بالإيجاب، الإيجاب معناه وجب يعني ثبت، هنا وجب يعني إيه ثبت، يعني بالإيجاب والقبول. الموجب هو من إيه من تكلم أولا، والقابل من إيه من جاء كلامه ثانيا. فيعني الإيجاب ليس دائما من المرأة كما قال البعض، والقبول من الإيه من الرجل. فإذا قال الرجل للمرأة تزوجتك فقالت قبلت ينعقد، وكلمة تزوجتك هي الإيجاب وكلمتها هي القبول، خلافا للبعض قالوا الإيجاب من المرأة ولو كان كلامها متأخرا، والقبول من الرجل ولو كان كلامه متقدما. طيب فينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين ماضيين، أو يعبر بهما عن الآه الماضي، يعني بلفظ الآه الماضي زوجتك، أو تقول له زوجتك نفسي، أنكحتك نفسي، أو هو يقول لها نكحتك تزوجتك، وهكذا بصيغة الآه الماضي. طيب، فهنا لماذا لفظ الماضي؟ طيب، لفظ الماضي خبر أم إنشاء؟ طيب، فهو لما يقول لها زوجتك أو تقول له تزوجتك، هذا فعل ماضي، والفعل الماضي إخبار عن شيء وقع قبل الآه، قبل اللفظ. لما أقول لك قابلت فلانا، يعني قابلته قبل أن آه أن أكلمك، أقول لك آه قابلته، يعني لما أقول لك قابلت فلانا معنى تعرف كده أنني قابلته في الآه في الماضي، قبل آه قبل أن أتكلم معك. طب هي لما تقول له زوجتك نفسي، لفظ الماضي يدل على أن هذه الصيغة تدل على أن التزويج قد حدث إيه؟ بعد، قبل في الماضي. طيب، فكيف استخدمنا لفظ الماضي وهو إخبار لإنشاء حالة، لإنشاء عقد سيأتي في المستقبل؟ قالت له زوجتك نفسي، يعني معناها زوجتك نفسي قبل أن أتكلم، هذا هو المعنى اللغوي، مش كده؟ طب فلماذا قلنا لابد من لفظين ماضيين؟ سيأتي أو أحدهما ماضي والآخر مستقبل. فجعلنا الإخبار إنشاء، عقد الزواج إنما هو ينشأ إيه مستقبلا. فقال والله الإخبارات تعبر عن الواض أن هي إخبار وضعا، ولكن شرعا هي إنشاء، شرعا هي إيه إنشاء. يبقى هنا صيغة الماضي للإخبار وضعا وللإنشاء إيه شرعا. طب لماذا اخترنا لفظ الماضي؟ قال لأن لفظ الماضي هو أوكد أو آكد الألفاظ في إرادة الشيء، لأنه لو قالت له أزوجك نفسي معناه ممكن يعني في المستقبل، فقد يكون هذا وعد، يقول لها قبلت، تقول له صدقت نفسك، أنا أعدك أني أتزوجك في الآن في المستقبل، ماشي، أتزوجك يعني برضو في المستقبل. لكن لما تقول زوجتك لا تحتمل، هذا هو اللفظ الآه الآكد في إرادة الآه العقد، في إرادة الزواج. فهذا معنى أن الصيغة الماضي إن كانت للإخبار وضعا وضعها واضع اللغة، إلا أن الشرع استخدمها للآه للإنشاء. اقرأ دفعا للحاجة. يعني الحاجة هي إيه اسم؟ هي أن لا يكون العقد مضطربا بين أنه وجد أو لم يوجد. آكد الألفاظ على أن الشيء وقع هو اللفظ الإيه الماضي. وينعقد للفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وللآخر عن المستقبل، مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك، لأن هذا توكيل بالنكاح، والواحد يتولى طرف النكاح على ما نبينه إن شاء الله تعالى. هناك في عقد البيع قالوا لابد من إيه؟ من لفظين ماضيين، لكن في عقد النكاح أجازوا أن يكون بلفظين، أحدهما يعبر به عن الماضي والآخر عن الآه عن المستقبل. قالوا لأن الغالب في عقد النكاح المسامحة والمساهلة، لكن عقد البيع مبني على المساومة والمماكسة، نبيع بكذا لا بكذا، بألف لا بخمسمائة لا بتسعمائة، فقالوا لابد هذا مساومة، فلإثبات العقد لابد أن يقول إيه بعت والآخر يقول إيه قبلت أو اشتريت. نعم. وهنا لما قال مثل أن يقول زوجني، يعني قال له زوجني ابنتك فقال زوجتك، قالوا القبول هنا بقوله زوجتك هو عبارة عن أن الولي الذي قال زوجتك تولى طرفي العقد عن مثلا ابنته بالولاية وعن الزوج بالوكالة، تخرج على هذا. أو يبقى هو وكيل عن الزوج وولي عن عن ابنته، ماشي. طب وأيضا لما يقول لها زوجيني نفسك فقالت زوجتك نفسي، أيضا كذلك الأمر، هو وكلها في أمر زواجها وهي قابلت الوكالة فزوجته، فهي بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عنه. والواحد يتولى طرفي النكاح، يتولى طرفي النكاح كأصيل عن نفسه وولي عن المرأة مثلا، أو وكيل من الناحيتين، وهكذا ستأتي تفصيلا. نعم. إذا قالت الرسول زوجني إلى أي شخص شئت، ستأتي لا تعجل اقرأ. ونعقد بالله التزويج والبدعة والتمليك والصدقة، وقالت ويجعلها كل ذي مبني على مسألة أصولية درسناها، الذين يحضرون معنا الحقيقة والمجاز، قلنا أن عقد النكاح بالتمليك، بلفظ التمليك وبلفظ البيع وبلفظ الصدقة وبلفظ الهبة، وقلنا إنه يعتبر مجازا لاشتراكهما، ولذلك قلنا كل ما يكون تمليكا للرقبة يكون في النكاح يكون تمليكا للمتعة فينعقد به العقد. اقرأ سيقول شيئا من ذلك أيضا. نعم. وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد إلا بلفظ النكاح لا التزويج، لأن التمليك ليس حقيقة فيه ولا مجاز معه، لأن التزويج بالتلفيق يعني للتلفيق، زاوج بينهما أيضا برضو فيه معنى جمع بينهما وضمهما فلفق، ولذلك عندنا في نقول عندنا وهي لغة عربية فصحى ويستخدمها العوام، يعني الإنسان إذا قطع ثوبه يقول لمرأته أو للخياط الفقه لفق، يعني انقطع هكذا، فيضم هذا الجانب إلى هذا الجانب اسمه تلفيق، زاوج بينهما جمع ضم هذا لذاك بتلفيق تزويج، إنما لفظ النكاح معناه الضم والجمع. طيب ماشي. والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا، ولا ما أن يعني هل هناك ازدواج بين المالك والمملوك؟ لا يحدث إذا اشترى عبدا مثلا وليس جارية فلا ازدواج، فكذلك الأمر إذا اشترى أمة، فكيف تقولون أيها الحنفية إن لفظ التلفيق يعقد به عقد النكاح؟ طيب نرد عليه نقول ماذا؟ لا، أن التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك ملك أو ملك ماشي، وهو الثابت وهو الثابت بالنكاح والسببية. يعني طريق الايه؟ المجاز. طريق المجاز ولا الاستعارة؟ لسه متكلمين فيها بالليل، بالأمس تكلمنا فيها. قول أي استعارة؟ قول يا عادل. استعارة لأن فيهما شبيه بالتمليك. هذا مجاز. نحن قصرنا المجاز على الايه؟ على العلاقات، على ما له علاقة غير المشابهة. ولذلك قلنا إن نستخدم لفظ التمليك لأن التمليك إن كان سبب للرقبة فملك الرقبة فهو بالتالي سبب في ملك المتعة، فهذا من المجاز. مش قلنا مبارح إن الاستعارة جزء من المجاز عند من؟ يا الله، عند البيانيين، يعني عند أهل البلاغة. ولكن الاستعارة هي ما العلاقة فيها بين ما اتصل بها، الاتصال بينها وبين الآخر عن طريق المشابهة، سمناه طريق التلازم. لا لا لا لا لا لا لا تحزنون أيها المشايخ، لا تحزنوني، هذا كلام لم يمر عليه 24 ساعة. طيب، ولكن المجاز عندنا ما هو لا علاقة بين الشيئين المتصلين إلا عن طريق العلاقات. كم علاقة؟ 25. طيب أنا عايز اثنين بس اللي هم بيهمونا إحنا في الأصول والفقه، السببية والعلية. السببية والعلية، فهنا ملك الرقبة سبب لملك المتعة، فيجوز أن يعبر بالملك عن الزواج لأنه سبب لملك المتعة. خلوا بالكم في الامتحان سآتي بأسئلة لكم من المجاز، لأن هذا لن يعني هذا درستموه خلاص. يعني عندما آتي إلى استحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز سأتجاوز ذلك إلى ما بعده خلاص. فأيضا تدرسون الحقيقة والمجاز. لا أهدد يا مشايخ، لا تقولوا لماذا الشيخ يضيق علينا هذا التضييق، أنا أعمل على مصلحتك. تحضر احضر روحا وجسدا وعقلا، لا تحضر جسدا فقط. اقرأ بعده. وينعقد بلفظ البيع هو الصحيح لوجود طريق المجاز، ولا ينعقد بلفظ الإجارة في الصحيح لأنه ليس بسبب الملك المتعة، ولا بلفظ الإباحة والإحلال والإعارة لما قلنا، ولا بلفظ الوصية لأنها تجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت. طب لا ينعقد بلفظ الإجارة في الصحيح، لأن هناك قول بأنهم قالوا ينعقد، لأن الله تعالى سمى المهر أجرا، قال إذا آتيتموهن أجورهن، فقالوا فينعقد به، لكن لا، هذا سمى المهر أجرا، لكن لم الإجارة لا تفيد ملك العين، تفيد ملك الرقبة، فكيف تتعدى إلى ملك المتعة؟ كما أن الإجارة محددة المدة، ولكن البيع مؤبد، تمليك مؤبد، وعقد النكاح على التأبيد لا على على التأقيد، فلا تنعقد بلفظ الإجارة. طيب، ولا بلفظ الإباحة، لأن أيضا الإباحة ليس فيها معنى التمليك، كما أنه الإباحة له ممكن يبيح لغيره، والإحلال أحللتها لك، والإعارة كذلك الأمر، يعني إن لم تنعقد بلفظ الإجارة فبلفظ الإعارة لا يجوز من باب من باب أولى، لأن كل ذلك لا يفيد ملك العين ولا بلفظ الوصية، تكلمنا عليها امبارح أيضا، قلنا لأن الوصية تمليك مضاف إلى إيه؟ إلى ما بعد الموت، ولكن عقد النكاح منجز. طيب اللي قلنا اللي استدركوا البعض وقالوا إلا إذا قال أوصيت لك بابنتي في الحال، فقالوا تملك ناش. ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين بالغين مسلمين رجلين رجلين ولا يدين الشهود رجلين. هو يقول لك شهد لي رجلان وأنت تقول شهد لي يدان، ويأتي الآخر يقول شهد لي عينان. رجلان أو رجل وامرأتان عدولا كانوا أو غير معدولين غير عدول أو محدودين في القذف. هذه المسألة قال لا ينعقد نكاح المسلمين، لأن لا دخل لنا بنكاح الكفار، لهم أحكامهم، لهم أحكامهم. لو كان عقد النكاح عندهم ينعقد بغير شهود أو لا يشترط فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، عقودهم صحيحة ولا غير صحيحة يا مشايخ؟ لا صحيح، ولذلك عندنا وعند غيرنا وعند غيرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد عقد النكاح أو بعد إسلام رجل وامرأة أتيا إليه مسلمين، قرية أسلمت بالكامل يقول لهم الفاتح تعالى نعقد لك على زوجتك، فنحن اعتبرنا عقود نكاح الكفار. طيب إلا بحضور شاهدين، هذه شروط بقى، شروط انعقاد عقد النكاح. يشترط في الشهود الحرية، طيب لأن الشهادة فيها معنى الولاية، والعبد لا ولاية له على نفسه فلا يملكها على على غيره. عاقلين، لأن المجنون ليس من أهلا للتكليف. بالغين، كذلك الصبي. مسلمين، لا بد من أن يكون مسلمين، فلا يجوز انعقاد عقد نكاح المسلمين بشهادة الكفار. وهنا قال ذلك، يعني لما قال نكاح المسلمين عن الرجل والمرأة على على الإسلام، طب افرض الرجل على ستأتي هذه المسألة على الإسلام والمرأة على غير الإسلام، هل يصح أم لا يصح إذا شهد عليها على نكاحهما غير مسلمين؟ هذه واحدة. طب ما الحكم إذا كان الزوجة مسلمة والزوج كافر؟ لا إن كان من الكتابين أنا يعني لا. يا أخي سيبه يتكلم، اتركه يتكلم، وإن يخطئ أنا أعاقب الذي يخطئ، ولكن دعه يخطئ حتى الواحد منكم يتعلم، وخطأ صاحبك يعلمك. إن كانت من أولي الكتاب يجوز، ولكن لا يكون من أولي الكتاب لا يجوز. يعني إذا تزوجت المسلمة رجلا مسيحيا أو يهوديا يجوز؟ يا رجل، يعني لو جاء رجل يخطب امرأة مسلمة جارتك وقال لكم أنا مسيحي، تزوجونه؟ إذا كان الرجل مسيحيا يجوز أن يتزوج المسلمة؟ لا لا، لأنه الملك في الرجل، يعني في العائلة. أنا لا أسأل فقط عن يجوز أو لا يجوز. لا يجوز. طبعا لا يجوز أن ننكح الكافر امرأة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وأهل الكتاب مشركون. نصارى يقولون عيسى ابن الله، أفوق ذلك شرك؟ واليهود قالوا عزير، هل فوق ذلك شرك؟ ماشي. لكن واحد من الممكن أن يقول فكيف أجزنا أن نزوج المسلمة كافرة من أهل الكتاب؟ قلنا هكذا أن تقول كافرة من لكن كافرة ليست من أهل الكتاب لا يجوز. أولا لأن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذه الآية تشمل المشركة من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. فما الذي جعلنا نقول بأنه يجوز له أن يتزوجها إن كانت من أهل الكتاب بعد هذه الآية في سورة المائدة؟ والمحصنات الذين من أوتوا الكتاب، ماشي. فيبقى هنا الآية هذه استثنت أو أنها قيدت الأولى، ماشي. واحد يقول طب ما احنا ما عندناش تقييد المطلق ولا تخصيص العام هنا، لأن هذا سنعرف أنه من الاستدلالات الفاسدة. نقول لا، الأصل أن نعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. فلكن هنا لا يمكن إعمال المطلق على إطلاقه، لكن لأنه لا شك أنه سيلغي المقيد. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قالت من الذين أوتوا الكتاب، فما دام لم نستطع إعمال هذا على إطلاقه لكن نستطيع إعمال المقيد على على تقييده. فلذلك اشترطنا في المرأة أن تكون مسلمة أو كتابية، أما ما سواها لا يجوز. يعني تتزوج امرأة ملحدة؟ لا. تتزوج امرأة هندوزية، بوذية، كل ذلك لا يجوز لك. اقرأ. قال اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بشهود. لا نكاح إلا بشهود. هنا سيأتي يفصل بعد ذلك ما ذكره في متن البداية. أو رجل وامرأتين، عند غيرنا لابد أن يكون رجلين، نحن قلنا أو رجل وامرأتين، عدول أو غير عدول، يعني لا تشترط العدالة في الشاهدين. وهذا من فقه الحنفية الرائع. الإمام الشافعي اشترط عدالة الولي وعدالة الشهود، وأي عقد عقد بشهادة غير العدول لا يكون صحيحا. وكذلك إذا كان الولي المزوج، والولي يتصور فيما إذا كانت الزوجة صغيرة، يعني صغيرة عمرها 20 سنة، 15، يعني غير مجتهد، غير غير بالغ. الحد عندنا بين الكبير والصغير هو هو البلوغ. بل إن الإمام الشافعي يرى أن المرأة وإن كانت بالغة عاقلة لا بد من لو طبق من الولي. نحن عندنا المرأة تزوج نفسها، طيب لو أخذنا بكلام الشافعي رحمه الله سوف نجد عقود المسلمين جميعا إلا النادر غير صحيحة. يعني لو رحت تزوجت واحدة أبوها بيشرب خمرة، الشافعي يقول لك لا، ده تزوج غير صحيح، هو الذي زوجك إياه هو فاسق. الشهود لا يصومون، يبقوا فسقة يرتكبون الذنوب. الشافعي قال لك بقى ايه برضو غير صحيح. لكن عندنا لم نشترط لا في الولي ولا في الشهود العدالة. طيب سيأتي لماذا، لكن أنا سبقت لك بأن مذهب الحنفية هذا هو الذي يؤخذ به، لأن هذه الأيام كثر الفسق، يعني علماء من قديم يعني من القرن السابع الهجري وقبله يقولون لا يخلو زماننا من مفسق، لا يخلو أحد في زماننا من مفسق. طب يعني يأتي بعد ذلك نطبق مذهب الإمام الشافعي تبقى الأنكحة كلها غير إيه؟ غير صحيحة. اقرأ اقرأ بعده. أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بشهود، وهو حجة على مالك في اشتراط إعلان دون الشهادة. يعني الإمام مالك لم يشترط الشهادة ولكن اشترط الإعلان، القرية كلها تعرف أن فلان تزوج فلان. ولا بد من اعتبار الجارية فيها حرية فيها، لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية. ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ، لأنه لا ولاية بدونهما. ولا بد من اعتبار الإسلام في، إذن هو يفصل كل ما أجمله في الآن في المتن. ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين، لأنه لا شهادة للكافر على المسلم. يعني واحد يأتي واحد صاحبه حبيبه لكن غير مسلم يقول أنا هخليه شاهد على عقد نكاح، يقولون له لا يجوز، يقول هو صديق وأريد أن أكرمه، نقول له اطلع أنت وهو أهينا خارجا عنا. لا تجوز شهادة الكافر على إيه؟ على زواج المسلمين. ما دام الزوج مسلم والزوجة مسلمة لا يجوز إلا شهادة المسلمين. ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين وفيه خلاف. هذا الذي سنتكلم عنه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.